تراعيني كما تراعيني ايه؟ امي. واضحه ولا لا؟ وتطلق ويراد بها العضو، عين الام حرام عليه، يبقى ظهار. هذه الان صريحه في الظهار ولا كنايه؟ هذه كنايه في الظهار، هذه كنايه في الظهار، بمعنى انه لو قصد بها الظهار وقع بها الظهار، ما قصد بها الظهار يبقى يقع ما اراده. ماشي. ومنها يا اخواني اللي بيقول بعض اخواننا الان، الان قد يقول لزوجه يا امي وتقول له يا ابي، مش كده؟ عشان ايه؟ يعلم الصغير لما يكون عندهم طفل. بعض اخواني يغلظ في مثل هذا ويقول ايه؟ ها؟ طلاق، ظهار. لا، هذا ليس ظهار، هذا ليس ظهار، وما خطر لهم ببال. وقد يقول لها يا امي يعني في الاكرام او العكس، مع ان الاولى الترك. قال تفضل. التحريم المؤبد ظهار، تحريم المرأة مؤبدا ظهار، يعني لا تحل له كالأم، لا تحل له كالأخت، لا تحل له كالعمة، لا تحل له كالخالة، هذا اسمه ايه؟ ظهار. العين. انت الان لو قال هذا، لو قال هذا يقول لك انت في عيني، يعني ايه؟ انت جوه؟ امال ايه؟ انت تحت رعايتي، انت تحت كلاءتي. لا، انت سرحت شويه. مش احنا قلنا ان قصد بيها، ان قصد بيها عضو من الاعضاء محرم من الام يبقى تكون فيها ظهار، وان قصد بها المجاز الذي بمعنى الرعايه يبقى لا ظهار. هو ظهر الام محرم؟ انت علي كظهر امي، هذه بالاجماع ظهار. ظهر الام محرم؟ امال ايه؟ ذكر البعض وقصد الكل، ده نوع من انواع الايه يا اخواني؟ المجاز. نوع من انواع المجاز، انك تذكر الكل وتريد البعض، او تذكر البعض وتريد الكل. وجعلوا اصابعهم في اذانهم، دخل صبعه كله في ودنه كده، هتتخرم. اما ذكر الاصبع واراد ايه؟ الاطراف، قفل الودن، مش كده؟ يبقى هذا ذكر الكل واراد البعض، او ذكر البعض واراد الكل. فلما يذكر بعض ما يحرم من الام، هذا نوع من انواع الايه؟ المجاز. المجاز والحقيقه منها الصريح ومنها غير الصريح. نرجع. قال ومنها لو قال انت علي كعين امي، فان قصد الظهار فمظاهر، أو الكرامة فلا. العمل هنا فين؟ في النية. انتبه لماذا يأتي بهذه المسائل، لأنه بيقول لك اللي بيحدد